بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع أول سورة أنزلها الله تعالى من هذا القرآن العظيم، 114 سورة التي فيها أكثر من 6000 آية وقرابة 86,000 كلمة ومئات الآلاف من الأحرف. أول ثلاثة أحرف نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد، كان يرى قومه يقعون في أنواع من الشرك ولا يشاركهم عليه الصلاة والسلام في شركهم، كان يراهم يعبدون الأصنام، ذلك قبل أن يبعث وقبل أن يبلغ سنه 40 عليه الصلاة والسلام. فكان يخرج إلى غار يخلو فيه يتعبد ببقايا دين إبراهيم التي كانت تعرفها العرب، فإن العرب كان عندهم بقايا لدين إبراهيم عليه السلام، فكان يتعبد عليه الصلاة والسلام. أرسل الله تعالى إليه جبريل، دخل عليه جبريل في صورة رجل، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام فزع، يعني ما الذي أدخل هذا الرجل إلي؟ فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام اقرأ. قال ما أقرأ، يعني أنا لست قارئا، أنا أصلا أمي ما أعرف أقرأ ولا أكتب، ولم تكن الكتابة أصلا مشهورة عند العرب، يعني ما كان عند العرب ناس متخصصين يعلمون الناس القراءة والكتابة أصلا، كانت قليلة فيهم. قال ما أقرأ، ما أنا بقارئ، يعني أنا لست قارئا، أنا ما أعرف أقرأ وأكتب. فضمه جبريل ضمة حتى بلغ منه الجهد، ثم أطلقه قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فضمه أخرى ثم أطلقه قال اقرأ. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل به ذلك، قال عليه الصلاة والسلام ما أقرأ، يعني إيش تريدني أقرأ بس. فضمه ثالثة ثم تركه وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق إلى آخر الآيات. هذه أول آيات أنزلها الله تعالى من هذا الكتاب العظيم. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الغار، طبعا جبريل خرج، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الغار وذهب إلى أهله وقال زملوني زملوني دثروني دثروني إلى آخر الذي وقع في هذا. أول آيات نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلقك وخلق الجبال وخلق الأشجار وخلق البحار، خلق كل شيء جل في علا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من ماذا؟ في آية أخرى قال الله تعالى من نطفة إذا تمنى، وفي آية أخرى قال من ماء مهين، قال من علق. والعلق هو إذا ارتبط الحيوان المنوي ببويضة المرأة بدأ تكون يعني أصل الجنين يعلق في الرحم. ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى من علقة ثم من مضغة إلى آخر الآيات، فجعل الله فسماه الله تعالى علقة، وإلى اليوم الطب يسميه علقة لأنه يعلق في جدار الرحم. فقال خلق الإنسان من هذا الشيء الصغير الذي هو قطعة لا يلتفت إليها من علق. اقرأ وربك الأكرم، هو سبحانه وتعالى الكريم، وترى ربما أن الإنسان يقع في أنواع المعصية ومع ذلك يسره ربه و يعني يستجيب دعاءه ويشفي مرضه ويرزقه لكرمه جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى الأكرم، وهو كريم وهو الأكرم. قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علمك الكتابة، فصار الإنسان يكتب بيده ويكتب أيضا بالآلات الكاتبة والكمبيوتر والأجهزة المحمولة. قال الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان كيف يبني كيف يكتب كيف يصنع كيف يخيط ثوبه، جعل الله تعالى عند الإنسان معلومات أن يفعل ذلك. وإلا تجد أن بعض الحيوانات ربما لا تدرك ماذا تفعل، ولا تدرك أن تصنع أشياء ما علمها الله تعالى، ما جعلها في فطرتها. علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى. الإنسان مع أن الله تعالى كرمه وخلقه من علق وأكرمه يطغى، والطغيان هو تجاوز الحد. مثل إنسان مثلا يكفيه أن يأكل طعاما كثيرا فيذهب ويشتري طعاما كثيرا أو يطبخ طعاما كثيرا ويأكل بعضه ويرمي الباقي، نقول هذا طغيان، أنت تجاوزت الحد. إنسان يريد أن يتوضأ، يكفيه في وضوءه مقدار يسير من المال فمن الماء، فتجد أنه يفتح صنبور الماء ويسرف في الماء كثيرا، نقول أنت هذا طغيان. الإنسان الذي يريد مثلا أن يؤدب ولده فيكفي في تأديب الولد مثلا أن يقول له بعض الكلمات أو ما شابه ذلك، فتجد أن الأب يتجاوز هذا في العقوبة، نقول أنت مارست الطغيان. إنسان يريد أن يؤدب موظفا عنده وقع في مخالفات، يكفي هذا الموظف أن يكتب له خطاب مثلا كتاب لفت نظر أو غير ذلك، فتجد أنه يتجاوز هذا، هذا طغيان. إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. تجد أن الإنسان ما دام فقيرا مسكينا يعني على قد حاله مثل ما يقال، تجد أنه متواضع مع الناس، لكن عندما يكثر ماله أو يقوى جسمه أو يرتفع منصبه أو يعلو نسبه أو يكون له مقدار كبير من الناس يطغى. متى أن رآه استغنى، بدل ما يكون هذا الغنى يدفعه إلى مزيد انكسار لله وشكر له سبحانه وتعالى واعتراف بفضله عليه واستعمال لهذه الأمور في طاعة الله والتقرب إليه، لا، يبدأ يطغى ويتكبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم قال الله: إن إلى ربك الرجعى. كل هؤلاء سواء كان غنيا أو فقيرا، واجدا أو معدما، كل هؤلاء مرجعهم إلى الله تعالى. إن إلى ربك الرجعى. لا نزال في تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. ذكر الله تعالى في النصف الآخر من السورة حادثة لبعض المشركين لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد ويسجد عند الكعبة، فأخذ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تغشنا في مجالسنا، لا تأتي عند مسجدنا. طيب، ما هو المسجد ليس مسجل باسمك ولا اسم أبيك، هذا المسجد الحرم والكعبة موضوع لجميع الناس، يأتي إليه العرب من كل مكان في جزيرة العرب، فلماذا تريد أن تمنع منه النبي عليه الصلاة والسلام بينما تأذن لغيره؟ يقول: لا تغشنا في مجالسنا، إن رأيناك فيها فعلنا كذا وكذا. فقال الله تعالى هنا: أرأيت الذي ينهى؟ هل رأيت هذا المشرك الذي يدعي القوة والجبروت؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ما ينهاك لأنك تنافس في تجارته أو تنافسه في عزه وفي جبروته، إنما أن تصلي. طيب أنت ما الذي يضرك إذا صليت؟ قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. هذا مارس أنواع الطغيان، فهو كذب بالنبوة وكذب بالرسالة وكذب بالتوحيد وتولى أيضا. نقول: طيب تعال اسمع التوحيد، اسمع الإسلام، طيب اجلس افهم منا ما هو الإسلام. أنت تنتقد تعامل الإسلام مثلا مع ميراث الرجل والمرأة، طيب تعال اجلس اسمع طيب السبب. أنت تنتقد تعامل الإسلام مع الحدود الشرعية، حد السرقة حد الزنا، طيب اجلس اسمع منا ما هو السبب. أنت تنتقد أن الإسلام شرع الزكاة، طيب تعال اسمع ما هو السبب، ما هي العلة، ما هي الحكمة. أنت تنتقد أن الإسلام شرع كذا وكذا في الصوم أو طيب تعال. فهو كذب وتولى، أعرض، فهو ما عنده استعداد أصلا أن يسمع حكمة الإسلام، وإنما قبل وسوسة الشيطان. فلما جئنا نرد على هذه الوسوسة بالكتاب والسنة أعرض. هذا قول الله تعالى: كذب وتولى. وكذلك تجد أنه يعني يحارب النبي عليه الصلاة والسلام فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقوى ودعا الناس إلى الله. قال الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى. أن الله يراه ويسمعه وهو ينهاك، يسمعه وهو يصد عن سبيل الله. كلا لئن لم ينتهي، إذا ما انتهى عما هو يفعله وعن عن التكذيب بالدين أو عن تنفير الناس عن الإسلام وتشويه صورة الإسلام ومنعك من أن تصلي عند الحرم ومحاولة إطفاء أي نور للإسلام. كلا لئن لم ينتهي، إذا ما انتهى وكف عن هذا لنسفعا بالناصية، نسفعا نضرب بالناصية، والناصية هنا في مقدم الرأس في الجبهة، لنسفعا بالناصية. ثم وصف الله ناصيته فقال ناصية كاذبة خاطئة. هذه الناصية التي تدل صاحبها على التكذيب وعلى الإعراض وعلى محاربة تعاليم الإسلام والدعوة إليه ونحو ذلك، هذه كاذبة فيما تدعي أن الإسلام متخلف وكذا، هي كاذبة، بل الإسلام متحضر ويصلح لكل العصور، وهي خاطئة في الوقت نفسه، ناصية كاذبة خاطئة. وقد ذكر اليوم عدد من الباحثين في الإعجاز العلمي بأن الناصية هي مركز الناصية، المنطقة المتقدمة من الدماغ، قالوا هي مركز التحكم في تصرفات الإنسان وفي اتخاذ قراراته. ولذلك ربما أن بعض يعني ذكروا أن بعض السجون في بعض البلدان ربما إذا تكرر من المجرم عدد من الجرائم ولم يستطيعوا أن يحولوا بينه وبين هذه الجرائم يعملون له عملية في الناصية أحيانا. فالمقصود هذا ذكروه يعني بعض المفسرين، فالمقصود أن هذه الناصية هي مركز التحكم في يعني تصرفات الإنسان. ناصية كاذبة خاطئة، قال الله فليدع ناديه، هو يعتز هذا المشرك الذي يعارضه يعتز بقومه الذين يعني ينصرونه، قال فليدع ناديه سندعو الزبانية، الزبانية هم خزانة النار الملائكة، قال الله كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.